Book 2 5 خمسة خمسة Paesi e lingue البلدان واللغات البلدان واللغات John è di Londra John من لندن John من لندن. لندن si trova in Inghilterra. تقع لندن في بريطانيا العظمى. تقع لندن في بريطانيا العظمى. Lui parla inglese. هو يتكلم الإنجليزية. هو يتكلم الإنجليزية. ماريا è di Madrid. ماريا من مدريد. ماريا من مدريد. مدريد si trova in Spagna. تقع مدريد في إسبانيا. تقع مدريد في إسبانيا. Lei parla spagnolo. هي تتكلم الإسبانية. هي تتكلم الإسبانية. Peter e Marta sono di Berlino. Peter wa Marta min Berlin. Peter wa Marta min Berlin. Berlino si trova in Germania. Taqa'u Berlin fi Almania. Taqa'u Berlin fi Almania. Parlate tedesco voi due? هل أنتما تتكلمان الألمانية؟ هل أنتم تتكلمان الألمانية؟ لندن è una capitale. لندن عاصمة. لندن عاصمة. Anche Madrid e Berlino sono capitali. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. مدريد وبرلين عاصمتان أيضا. Le capitali sono grandi e rumorose. العواصم كبيرة وصاخبة. العواصم كبيرة وصاخبة. La Francia si trova in Europa. تقع فرنسا في أوروبا. تقع فرنسا في أوروبا. L'Egitto si trova in Africa. تقع مصر في أفريقيا. تقع مصر في أفريقيا. اليابان si trova in Asia. تقع اليابان في آسيا. تقع اليابان في آسيا. الكندا si trova nell'America del Nord. تقع كندا في أمريكا الشمالية. تقع كندا في أمريكا الشمالية. البنما si trova nell'America centrale. تقع بنما في أمريكا الوسطى. تقع بنما في أمريكا الوسطى. البرازيل si trova nell'America del Sud. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. تقع البرازيل في أمريكا الجنوبية. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.